قرأنا به على مشايخنا، خمسة أو إيه أو أربعة حركة. بس أربعة ببقى إيه أضبط شوية، هتقدر تضبطه بس نعم. إنما لا ننكر وجه إيه ورد، أما ست حركات فورش عن نافع وحمزة نعم. رضي الله عنه وأرضاه. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، هذا هو المد المنفصل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، برضو مد بدل، والمد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على المد. من الذي تقدم، الهمز ولا المد؟ الهمز تقدم على المد. أيوة. قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الأول بالقصر حركتين وزاد ورش بها أربع حركات وست حركات. ما دليل ورش من الشاطبية فضيلة الشيخ؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. فإيه؟ فقصر لجميع القراء ومعهم ورش. نعم. وقد يروى لورش مطولة ست حركات. نعم. ووسطه قوم، أدي أربع حركات، ليه حركتين؟ ليه حركتين كالجماعة، وله أربع حركات وله ست حركات. واضح؟ فتح الله لكم فضيلة الشيخ. آمنتم به، أدي ميم جم، قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون. له وجهان. وجهان. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدة، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. يبقى قرأ بالصلة قولا واحدة. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل. أصل همزة أيضا. أو نعم. أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف. وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. فقد اهتدوا ونقف، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هم ميم جمع واضحة؟ واضح. فسيكفيكهم الله ونقف. وهو السميع العليم، قرأ بإسكان الهاء من بقى وهو. وهو قالون. نعم. وأبو عمرو والكسائي. وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا. راضيا رمز الكسائي، باردا رمز قالون، حلا رمز أبو عمرو. وفي النسبة للدرة، الدرة هي وهو هي ومن لهو ثم هو سكنا أد أبو جعفر. أبو جعفر. نعم.